إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا، وصلنا الله ووصلكم برحمته سبحانه وتعالى، حول الكلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن علماء أهل الكتاب كانوا على معرفة به صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كانوا يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون أصحابه ويعرفون صفاته صلى الله عليه وسلم وصفات أصحابه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك معروف لديهم، وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر. لماذا؟ لأنه كما علمتم من كتاب ربكم من القرآن الكريم أن الأنبياء العظام الذين يعظمهم كل من ينتسب إلى رسالة من رسالات الله تبارك وتعالى، سواء كانت نسبته بحق أو بباطل، فإنهم يعظمون أسماء أنبياء الله تعالى كإبراهيم وموسى عليهما صلوات الله وسلامه. ولذلك ذكرنا الشهادات التي شهد بها هؤلاء الأنبياء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في مقامات لا تنسى عند علماء أهل الكتاب، وإن كانت للأسف غير معلومة لكثرة كاثرة من المسلمين الذين يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعونه، ولكن هناك معلومات مغيبة عن كثرة كاثرة من المسلمين. والقرآن الكريم حينما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كان ينبغي أن نعلم كيف علم علماء بني إسرائيل صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا بمجرد رؤيته كما علم أو كما روي لنا صحيحا عن عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار بني إسرائيل، بمجرد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينتظره كما ينتظره سائر علماء بني إسرائيل. غاية الأمر أنهم لما حرفوا وبدلوا ظنوا أن رب العالمين من الممكن أن يتبعهم في تحريفهم وفي تدليسهم فينقل النبوة الأخيرة التي وعد بها إبراهيم أن تكون من ذرية إسماعيل أن يغيرها رب العالمين سبحانه وتعالى ويجعل وعده لأبناء إسحاق، وتختم الرسالة بإسحاق أو ببني إسحاق بني يعقوب بني إسرائيل. أما عهد الله لإبراهيم العهد الأول كما سنوضح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن العهد الأول كان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام النبوة الأخيرة، ثم جاء العهد الثاني لبني إسحاق من أبناء يعقوب وحدث التدليس وحدث التحريف وحدث التغيير وحدث التبديل، وظنوا أن رب العالمين من الممكن أن يكون تابعا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ظنوا أنه من الممكن أن يكون تابعا لأمانيهم، فظنوا أن النبوة الأخيرة من الممكن أن تتغير وتصبح في البيت الإسرائيلي. فلما أن خاب ظنهم وخاب سعيهم وجاءت النبوة الأخيرة كما وعد رب العالمين وعد إبراهيم أن تكون النبوة الأخيرة في بني إسماعيل، حسدوا الأمة الإسماعيلية حسدا عظيما، ونزل قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. كفروا حسدا من عند أنفسهم لأنهم انتظروه إسرائيليا، فجاء طبقا للعهد لإبراهيم ولسائر الأنبياء جاء من بني إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. كانت النبوءة أو البشارة أو الشهادة الأخيرة التي ختمت بها الخطبة قبل السابقة كانت تتحدث عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في توراة موسى عليه السلام. ثم أردت أن أقيم ربطا بين هذه البشارات وهذه الشهادات وبين القرآن الكريم، فماذا يقول القرآن الكريم عن صحابة محمد عليه الصلاة والسلام وماذا تقول التوراة والإنجيل؟ يقول سبحانه في آخر سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اسمع، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن هذه الآية الكريمة من سورة الفتح تتحدث عن أمثال ذكرت في الكتب القديمة، تتحدث عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. محمد لم يأتي وحده، وإنما محمد رسول الله والذين معه كما في الكتب السابقة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الشدة على الكفار متمثلة في الجهاد في سبيل الله, في الجهاد بجميع أنواعه, جهاد السيف, جهاد القول, جهاد الكفار, جهاد المنافقين, وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا, ويأمره أن يغلظ على الكفار وعلى المنافقين. وهكذا كان صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار, وفي الجانب الآخر رحماء بينهم. أما عبادتهم تراهم ركعا, تراهم فعل مضارع. كلما أردت أن ترى الصحابة, إذا أردت أن ترى الصحابة تراهم في أي وقت ركعا سجدا. صفة عجيبة, لم يقل ولم يذكر فعلا ماضيا ركعوا وسجدوا كسائر الناس, لا, تراهم فعل مضارع. إذا أردت أن ترى الصحابة في أي وقت بالليل أو بالنهار تراهم ركعا سجدا, إما ركع وإما سجد, مجموعة الركعة مجموعة ساجدة, تراهم ركعا سجدا. أما الإخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانا, وكان أثر ذلك على الوجوه المنيرة المشرقة, فقد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك الذي ذكرته لكم مثلهم في التوراة. أما مثلهم في الإنجيل, يبقى الصفات المذكورة في الأول كانت في التوراة, أما في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه, أخرج ثمار بذرة قليلة قد يحتقرها البعض, قد يظن البعض أنه لا قيمة لها على الإطلاق, بذرة ألقيت على الأرض, ولكن هذه البذرة شاء لها ربها أن يباركها وأن تنمو كزرع أخرج شطأه صغاره, صغار شيء صغير ضئيل, شط الفراخ, فراخ الزرع, الشيء المولود من الزرع نفس صغير ضئيل. والصحابة كانوا هكذا حينما نشأوا, آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام مجموعة قليلة في مكة, كانوا مجموعة من المستضعفين, ثم إذا بهم بعد ذلك يربيهم النبي عليه الصلاة والسلام كزرع أخرج شطأه فآضع فاستغلظ أصبح غليظا, فاستوى على سوق أصبح شجرة وارفة الظلال تأوي إليها طيور السماء. كل طيور السماء, كل العالم يستظل بهذه الشجرة الوارفة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يتستغلظ من الغلظ, أصبحت الأشجار غليظة, زاد جذوع ضخمة وزاد فروع قوية, تقف أمام الرياح العاتية فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الزراع هم المتخصصون العلماء الذين كانوا ينتظرون مجيء هؤلاء, سمعوا عنهم في الكتب القديمة, قرأوا أخبارهم, قرأوا صفاتهم, ولكنهم حينما رأوهم رأي العين فإنه ليس الخبر كالمعاين الذي يرى بعينيه شيء وأن يسمع بأذنيه شيء آخر. سمعوا عنهم كثيرا في الكتب, لكن حينما رأى علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره, حينما رأوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام, صحابة يختلفون عن صحبة أي نبي, مجموعة من العظماء, ولذلك سماهم الكتاب القديم, سماهم ماذا؟ وأطلق عليهم قديس العلي كما جاء في دانيال. أما قديس العلي سماهم قديسين, مجموعة من القديسين. قلت لكم قبل أن أبدأ حواري أنني اختتمت الخطبة قبل السابقة بهذه البشارة, جاء الرب من سيناء، هذا قول موسى، وتلك البركة التي بارك بها موسى رجل الرب بني إسرائيل، كانت وصيته الأخيرة. قال جاء الرب من سيناء، يعني جاءت الشريعة. هذه عبارات مجازية في هذه الكتب، لابد وأن تجعلوا أذهانكم وعقولكم وقلوبكم مستوعبة، لأن هذا الكلام كتب بأسلوب بشري وتغيرت الترجمات من ترجمة إلى ترجمة إلى ترجمة، ولذلك ما تبقى بين أيديكم من الممكن أن نضرب صفحا عن استخدام ألفاظ لا تليق بالله عز وجل وهكذا. قال جاء الرب من سيناء، يقصد شريعته هنا. جاء الرب بعكس النصوص التي تأتي في صفات الله في القرآن الكريم، فهي ليست مترجمة، تكلم بها الرب سبحانه فنأخذها على ظاهرها، لأن الرب سبحانه وتعالى أعلم بما يقول وأعلم بذاته وأسمائه وصفاته. أما هذا الكلام الذي كتب فلقد كتب بأساليب بشرية، عقول بشرية وأقلام بشرية، ترجمات، ودخلت فيه التحريفات والتلبيسات، ولكن تبقت أشياء تدلل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران، وتكلمنا أن هذه الآية عندهم تساوي قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تتحدث عن الرسالات الثلاثة الكبرى. رسالة موسى، جاء الرب من سيناء عند جبل الطور، وأشرق لهم من سعير، وسعير هي مدينة الجليل التي جاء فيها المسيح عليه السلام وبشر بالإنجيل. وتلألأ، وهو تلألؤ أعظم من المجيء وأعظم من الإشراق، التلألؤ، وتلألأ من جبل فاران. وإسماعيل كما جاء في سفر التكوين سكن في برية فاران، وجبال فاران أعلى هذه الجبال هو جبل حراء الذي خرج منه أو نزل الوحي الأعلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قمة جبال فاران، وتلألأ من جبل فاران. هذا كله شرحناه في اللقاء قبل الماضي. الذي يعنينا الآن أنه يقول وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم، وأتى من ربوات القدس في الترجمات القديمة معه ألوف القديسين، وفي نسخة من النسخ 10,000 من القديسين، يدلل بها البعض على مجيء هؤلاء 10,000 في فتح مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، معه 10,000 من القديسين. ثم قال وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. محبة الشعب للقديسين الصحابة، ومحبة الصحابة لسائر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبة متبادلة، رحماء بينهم، وهم جالسون عند قدمك، يجلسون عند قدم النبوة، ولذلك لا يخالفون النبي قيد أنملة، وإنما يسيرون على أثره، إن تحرك النبي تحركوا، إن أمر قاموا بالامتثال، إنها انتهوا عليهم رضوان الله، ولذلك سماهم هنا بالقديسين الذين يجلسون عند قدم النبوة يتقبلون من أقواله. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أعظم صحابة لأعظم نبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المثل الثاني الذي في الإنجيل فهو الذي جاء كما في متى ولوقا ومرقس، ولكن بعبارات مختلفة، خلاصتها التي نرويها من إنجيل مرقس، يقول المسيح فيه بماذا نشبه ملكوت الله. وكلمة الملكوت ستتعرض لها بمعنى الشريعة الأخيرة التي كان ينتظرها سائر الأنبياء، تسمى بملكوت الله، وسندلل على ذلك. المهم هنا أنه يقول بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله. مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتأوى تحت ظلها. هكذا تكلم المسيح ونقل هذا في جميع الأناجيل في متى ومرقس ولوقا بعبارات كثيرة، وتحدث عن هذه البذرة، بذرة الخردل التي لا ترى، صغيرة جدا، ومع ذلك حينما تزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار مغتاظون من هذه النبوة العظيمة، ومغتاظون من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا وجدتم إنسانا يقع في قلبه الغيظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه كافر. الذي يغتاظ من أصحاب النبي لا يغتاظ منهم ويبغض الصحابة مؤمن أبدا أو مسلم. لماذا؟ لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما الذين في قلوبهم غل وأما الذين يغضاضون فقد قال ليغيظ بهم الكفار. أما الشعب الشعوب التي جاءت بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهي تحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام جاء مجملا في هذه البشارة، ولكن جاءت بشارات عديدة تتحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن مكة وعن المدينة. فاسمعوا إلى ما جاء في هذه الكتب، اسمعوا أيها الإخوة ما جاء في هذه الكتب المهمة. يقول في إصحاح الثالث من سفر حبقوق، الإصحاح الثالث فقرة ثلاثة: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. قريبة من البشارة السابقة التي جاءت على لسان موسى عليه السلام. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. بالطبع لا توجد شريعة ولا ديانة فيها كثرة التسبيح الذي يملأ الأرض ويملأ السماء إلا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أن الصور تبدأ بالتسبيح، وجاءت مادة التسبيح في القرآن الكريم بجميع مشتقاتها، جاءت بالفعل الماضي سبح، وجاءت بفعل الأمر سبح، وجاءت بالفعل المضارع يسبح، وجاءت بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. واختتم البخاري بقوله، حديث الأخير في البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حتى المجالس تختتم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. الأمة التي ملأت الأرض تسبيحا والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور له من يده شعاع. هذه تشير إلى ما حدث مع النبي في غزوة الخندق، حينما كان الصحابة يقومون بحفر الخندق ويقومون بتكسير الصخور، فجاءت صخرة قوية جدا ما استطاع الصحابة أن يؤمنوا فيها بالمعاول، فنادوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الرسول وأخذ المعول وضرب بيده الشريفة فخرج نور. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وكبر الصحابة وقال: فتحت الشام، لقد رأيت قصور الشام. وأنا أضرب بالصخرة، ظهر اللمعان وظهر النور فرأى قصور الشام فقال: فتحت الشام. مع أن الصحابة كانوا محاصرين في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في مثل هذا الموقف المحاصر، المحاصرون، الصحابة محاصرون، ومع ذلك يقول: الله أكبر، فتحت الشام، لقد رأيت قصورها. يضرب فكسر الثلث الصخرة فضرب بالثانية وقال الله أكبر أتيت مفاتيح الفرس أتيت مفاتيح فارس لقد رأيت قصور المدائن قصر المدائن الأبيض رآه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب الثالثة وقال حينما ظهر النور قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد رأيت أتيت مفاتيح صنعاء اليمن أتيت مفاتيح صنعاء اليمن ورآها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وكان لمعان كالنور له من يده شعاع وهناك استطار قدرته قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى كانت المدينة مهجر محمد عليه الصلاة والسلام كانت قد عرفت بالوباء وبالحمى ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا انظروا حينما جاء بعضهم إلى مكة وأرادوا أن يطوفوا قال المشركون لقد أوهنت أصحاب محمد أوهنتهم حمى يثرب فكانت يثرب مشهورة بالحمى وبالوباء ولذلك أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مرض أبو بكر الصديق مرضا شديدا وأصيب هو وبلال بالحمى كثرة من الصحابة أصابتهم الحمى ووباء المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج الحمى من المدينة وخرجت الحمى من المدينة وخرج الوباء من المدينة جاء جبريل فأخذ الحمى من المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى وقف وقاف الأرض نظر فرجفت الأمم ساعة أن ضرب بيده الصخرة رجفت الأمم حينما حدثت الرجفة وظهر اللمعان وظهر النور انظر نظر وقف وقاف الأرض نظر فرجفت الأمم ودكت الجبال الدهرية الجبال الدهرية المقصود بها هنا سقوط الدول العظمى ذات المجد القديم الامبراطوريات العظمى ذات المجد المتأثل كلها دادت على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخسفت آكام القدم الدول الأقل ستنخسف كل ذلك حدث لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام الكتب القديمة مملوءة بالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظمها وأوضحها ما جاء في أشعياء الإصحاح 42 اسمعوا ما سأقول وسنعلق عليه لأنه يتحدث عن نبي يطلق عليه لفظ العبد الرسول النبي الذي يقال عنه عبد الله ورسوله ولذلك القرآن مليء بعبودية النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وهكذا كلمة العبودية عبد لله سبحانه وتعالى ويفخر بهذه العبودية كذلك شريعته تكتمل في عهده لا يموت حتى تكتمل شريعته هذا لم يحدث بالنسبة للمسيح عليه السلام ولا لغيره لأن هذه البشارات يريدون أن يطبقوها على غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال في الإصحاح 42 من أشعياء ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطباق القفاز على اليد كذلك يتحدث عن نبي صاحب شريعة جديدة ونحن لا نعرف بعد موسى صاحب شريعة جديدة نسخت الشرائع السابقة غير من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هو معصوم يعصمه الله من الناس ويحميه كذلك هو من نسل إسماعيل ولا يوجد نبي من نسل إسماعيل سواه كذلك أعداؤه وثنيون وأنبياء بني إسرائيل كان أعداؤهم هم بنو إسرائيل أنفسهم وبنو إسرائيل كانوا موحدين لم يكونوا عبدة أوثان كذلك كان رجل حرب يعني عنده شريعة الجهاد كذلك عنده شريعة الحج وشريعة الحج لا يعرفها أحد في الأمم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الحج هذا من الأحكام التي غيرت وبدلت ونسيت منذ عهد إسماعيل عليه السلام كذلك صفة شعبي قبل مجيئه وبعد مجيئه ثم هو نبي البر الذي يعظم الشريعة ويكرمها. اسمعوا الى ما يقوله في اصحاح 42 من اشعياء: هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للامم، مش لامه واحده ام بني اسرائيل، لا للامم. لم يرسل الى خراف بيت اسرائيل الضال كالمسيح، وانما لكل الامم، فيخرج الحق للامم، يصيح لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. وهذا هو الذي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال، وجاء في البخاري: قرات في التوراه، ولكن للاسف تتغير الترجمات في كل عهد وفي كل عصر. ثم يقول: الى الامان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر. الغريب ان غيرنا جعلوا هذه البشارة بالنسبة للمسيح، مع ان المسيح عندهم لم يلبس الا، انتوا عارفين المسيح طبقا للاناجيل قعد قد ايه على الارض؟ قعد قد ايه نبي؟ سنة ونص فقط، سنة ونص. والبعض يقول انه 3 سنوات، ده عمر المسيح كنبي. خدوا بالكم من هذا الكلام، مهم جدا، يعني الاناجيل كلها بتحكي قصة المسيح في خلال سنة ونص، والبعض يقول لا 3 سنين. ومع ذلك عندهم كل وانكفر وقتل وخلد. اما هنا فنتحدث عن نبي لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض، وتنتظر الجزائر، مش الجزائر البلدة، لا، كل البلاد العالم، شريعته العالم كله ينتظر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: انا الرب قد دعوتك بالبر، فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم. امسك بيدك واحفظك، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم احد بحراقتي، فقد عصمني الله وحفظني الله. يقول: ونورا للامم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن. خد بالك بيتكلم هنا عن مين؟ عن الشعب الذي بعث فيه، بيتكلم نفس السفر ده عن الشعب الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عنه: شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كله، وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهدا ولا منقذ وسندا، وليس من يقول رد. تكلم عن الشعب العربي كما قال الله تعالى: وإن كنتم من قبله لفي ضلال مبين. كانوا أمة ضعيفة مستضعفة لا قيمة لا على الإطلاق، وكان الفرس والروم يقتسمون الممالك العربية في شمال الجزيرة، وكذلك في بلاد اليمن السعيد، والبقية الباقية من العرب يقتل بعضهم بعضا في داخل جزيرة العرب، يعيشون في الأرض الوعرة، يقتل بعضهم بعضا ولا منقذ ولا من يقول رد. اسمع، يقول: لتخرج من الحبس المأسي. قبل مجيئه كانوا نهبا وكانوا مسلوبين، وكانوا يعيشون في الحفر وفي الحبوس مختبئين، وكانوا نهبا ولا منقذ وسلبا، وليس من يقول رد. لكن حينما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصبح عهدا للشعب ونورا للأمم، تفتح عيون العمي، يخرج من الحبس المأسورون، من بيت السجن جالسون في الظلمة. يقول: أنا الرب، هذا اسمي ومجدي، لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات، هو ذا الأوليات قد أتت، والحديثات أنا مخبر بها، يخبر بكل شيء مقبل قبل أن تنبت أعلمكم بها. ثم يقول كلمة غريبة: غنوا للرب أغنية جديدة. هذه الترجمة الجديدة، لكن الكلام الموجود في هذه الأصفار أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ابن تيمية ينقل في الجواب الصحيح، وابن القيم كذلك في هداية الحيارة: سبحوا للرب تسبيحة جديدة. تسبيح الجديد يعني شريعة جديدة، شريعة جديدة، كتاب جديد. سبحوا للرب تسبيحة جديدة. أما الذين كتبوا وترجموا في العصور المتأخرة فوجدوا أن كلمة التسبيح هذه تنطبق على أمة محمد واضحة، ف فغيروها وجعلوها غنوا للرب أغنية جديدة. ثم بعد ذلك وقعوا في المحظور فقالوا تسبيحه من أقصى الأرض أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها. اسمع، لترفع البرية ومدنها صوتها. وهذا الترفيع المقصود به الأذان، الأذان رفع الأذان. لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قذار. هنا انطبقت الشهادة وانطبقت النبوءة على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قذار هو الابن الثاني لإسماعيل عليه السلام، وكان يسكن في بلاد العرب ويسكن في برية فاران. قال الديار التي سكنها قذار، اسمع، لتترنم سكان سالع. سالع جبل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عنه تأبط شر، يقول في قصيدتي إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. هذا وجد في الشعر العربي، والجبل اسمه جبل سالع معروف إلى الآن. يقول لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا الحج حينما يأتي الأعداد الضخمة ملايين ذاهبين إلى بيت الله الحرام، من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. هنا نسيوا كلمة الأغنية وتحدثوا عن التسبيح. الرب كالجبار يخرج، هذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الجهاد في سبيل الله كرجل حروب ينهض غيرته. المسيح لم يكن في شريعته جهاد، وإنما الذي جاء كرجل حرب بل يتهم بأنه نشر دينه بالسيف هو محمد صلى الله عليه وسلم. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائي. اسمع، الأعداء قد ارتدوا إلى الوراء. يخذ خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. إذن هو يحارب مجموعة من الوثنيين الذين يعبدون المنحوتات التماثيل المسبوكات، ويقولون لهذه المسبوكات أنتن آلهتنا. ثم يقول عن صحابة النبي الذين عاشوا كما رأيتم في ضلال مبين، بعد أن يفتح عيون العمي ويخرج من الحبس المأسورين، يقول أسير العمي في طريق لم يعرفوها وفي مسالك لم يدروها، أمشيهم أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة، يظهر الصراط المستقيم ويوضحه ويعلمهم الكتاب والحكمة وما كانوا يجهلونه أيما أيام أن كانوا في ضلال مبين. ثم يختتم الإصحاح بقوله الرب قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها. صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي بر يعظم الشريعة ويكرمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا حول هذه النبوءات أو البشارات أو الشهادات. يأتي في سفر أشعياء الإصحاح 21 يقول فيه أقم الحارس ليخبر بما يرى، فرأى ركابا أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال، فأجاب وقال سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. وبالطبع لا يعرف أن تماثيل ومصنوعات ومسبوكات بابل سقطت وانهارت وحطمت إلا على يد من؟ إلا على يد صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أكمله وحي من جهة بلاد العرب، وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب، الوعر في بلاد العرب في داخل الجزيرة العربية، عند برية فاران، عند جبل فاران، وحي من جهة بلاد العرب، لأن الكتب هذه نزلت في فلسطين، وحي من جهة بلاد العرب. كل أنواع النبوات حينما جاءت من فلسطين بعد موسى عليه السلام كله في فلسطين، أما هنا فوحي من جهة بلاد العرب. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وهي من أعمال المدينة النبوية، يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال لي السيد، في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. ما القيدار؟ ابن إسماعيل عليه السلام. فهنا يتحدث عن أهل قريش وأهل مكة وما كانوا يحاربون به النبي الأخير صلى الله عليه وسلم وما حدث معه. وفي سنة كسنة الأجير، اسمع، وافوا، يقول هاتوا ماء لملاقاة العطشان، الهجرة، حينما تحدثوا عن الهجرة وبعد الهجرة بسنة واحدة، هكذا قال لي السيد، في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار، وبقية عدد قسي، القسي جمع قوس أداة الحرب، أبطال بني قدار تثلوا، لأن الرب إله إسرائيل تكلم. فهذه البشارة تتحدث عن هجرة النبي، وحي جاء من جهة بلاد العرب، في الوعر من بلاد العرب. ثم بعد ذلك يا سكان أهل تيماء هاتوا ماء لملاقاة العطشان. ثم بعد ذلك تتحدث عن ماذا؟ عن هؤلاء الذين فروا بدينهم من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك في سنة واحدة، سنة واحدة، لأن غزوة بدر حدثت متى؟ في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنة التقى الكفار وصناديد الشرك والمستهزئون وأعداء الرسول، شيوخ الكفر والضلالة، التقوا بالمسلمين على أرض بدر، سكان أرض تيماء. فماذا كانت النتيجة؟ انهارت الأسطورة وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وسقط مجد قدار الذي بني على الشرك وعلى الوثنية. فأثناء قدار وتيماء ووحي جاء من جهة بلاد العرب، كل ذلك يثبت أن هذه الأمور لا علاقة لها بنبوة تأتي من فلسطين، ولا بأنبياء أصحاب رسالات تبشيرية تابعة للرسالة الأم، رسالة موسى، وإنما الحديث عن رسول يأتي بشريعة خاتمة للعالم كله، ليست لبني إسرائيل وحدهم. لأنك لو اطلعت على الكتب وكانت لك دراية بها تجد أن هذه الديانات قامت على أمر واحد، ألا وهو قضية تقديس بني إسرائيل، تعظيم بني إسرائيل، كأنه لا يوجد في العالم إلا بنو إسرائيل. قضايا هناك حينما تقرأ تجد التعصب الشديد، لدرجة أنهم ينسبون للمسيح كلاما لا يليق بالمسيح عليه السلام أن ينطق به، حينما تأتيه امرأة ليست من بني إسرائيل وتسأل وتقول له بنتي مريضة، والمسيح كان معلوما أنه أتى بالمعجزات التي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى إلى آخر ما جاء بإذن الله تبارك وتعالى، كل بنتي مريضة تعالى اقرأ عليها أو اشفيها، تخاطب المسيح. فماذا يكون قول المسيح؟ ينهر المرأة أشد ما يكون النهر، نهرها، وقال لها إنه مكتوب في الكتب، إن خبز البنين لا يعطى للكلاب، خبز البنين الذي جئت به لبني إسرائيل لا يعطى للكلاب ولا يعطى للخنازير. هذا كلام لا ينطق به المسيح أصلا، ولكن أن ينسب، لأن النظرة الاستعلائية، النظرة التي تفرق بين الأجناس وتفرق بين الشعوب وتجعل هناك من البشر سادة وتجعل من البشر عبيدا، هذه نظرة لا توجد أصلا وليس لها أصل في كتب الله جميعها المنزلة على أنبياء الله ورسله. ونحن نجل المسيح عليه السلام من أن ينطق بمثل هذا الكلام. المسيح بالطبع جاء إلى بني إسرائيل، ولذلك كان يمنع تلامذته من السير إلى الأمم الوثنية لأسباب أخرى، لكن أن يقول عن بني إسرائيل إنهم البنون، يعني حتى فيها تفرقة بين الولد والبنت شديدة، خبز البنين. أما الأمم الأخرى فينظر إليه حتى وإن طلبت الهداية على أنهم كلاب وعلى أنهم خنازير، هذا لا يليق أبدا بالمسيح عليه السلام. ولكن الرسالات السابقة كانت كل الرسالات السابقة في بني إسرائيل كانت تتحدث عن جنس معين، وأن الرسالات خاصة بشعوب معينة. لا مانع من أن يقوم الداعية من هؤلاء العلماء السابقين بأن يدعو الآخرين إلى دين الله عز وجل، ولكن كانت هذه النبوات كما قال الله تعالى عن المسيح ورسولا إلى بني إسرائيل، رسول محدد. الرسالة رسالة إقليمية، رسالة محلية خاصة بشعب معين، وهو يقول عن نفسه كما نقل عنه: ما أرسلت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. برد الخراف التي نشزت عن الحظيرة أردها إلى الحظيرة مرة أخرى. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فمنذ اليوم الأول وهو يقول رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دعوة عامة، دعوة عالمية، مع أن الدعاء العالمية وكانت بذرة خردل كما قال المسيح، عدد قليل ضعيف، ومع ذلك يدعي العالمية. هذا من أعظم الأدلة على صدقه، وأنه كان يركن إلى ركن شديد صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه رسول رب العالمين، وأن الله متم نوره ولو كره المشركون، وأن الله سيتمم الرسالة وستطلع هذه الرسالة على العالم كطلوع الشمس في رائعة النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.